ولذلك قلنا ان الحكمه في ان يكون الرسول اميا هذا ما خدش علمه من حد مساوي، انما كل علمه منين؟ من الله. الاميه في امثالنا عيب، لكن في فيه كمال. الاميه فيه ايه؟ كمال، لان دل على انه لم ياخذ من خلق الله شيئا، وانما كل خمائر فكره وتكوينه وعلمه من مين؟ من السماء. يبقى دي اذن خير. وان كان اذن خير بيستمع لكم الاعذار وبيعفو عنكم ويغفر لكم، فكان من الواجب ان لا يعاب على هذا، لان الخير عائد على مين؟ يبقى اذا لما قالوا اذن قال الله نعم هو اذن، ولكني اعدل فكركم. انتوا فاهمين ان اذن يعني يسمع للناس ويسمع، ما بيسمعش الا خير، وبيسمع خير كمان لكم انتم لمصلحتكم انتم. يبقى انتم حمقى واغبياء لانكم ايه؟ عبتموه بشيء يعود نفعه ايه؟ يعود نفعه عليكم. دي حاجه يسموها في اللغه القول بالموجب، يعني انت واحد يقول كلمه فتصدقه فتقول له نعم، بس انت واخدها على ايه؟ واحد بيزور واحد كتير قال له انا تقلت عليك يظهر يعني كمني بقى ايه مزورك كده، قال له لا ده انت اثقلت كاهلي باياديك علي، اثقلت رقبتي يعني اكنك عملت فيا ايه جمايل. قال طولت، انا طولت عليك في القعدة، قال له لا انت تطولت يعني اعطتني نعمة بانك اسعدتني بمجلسك. الله، يبقى إذن هو وافقه على ما قال، قال ثقلت، قال له صحيح انت ثقلت، بس انت بتقول انت ثقلت علي ودخلت علي بالثقل، ما انت ثقلت كاهلي باياديك ونعمك علي. طيب الحق سبحانه وتعالى حينما قال المنافقون لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل، قالوا كده. هم لما قالوا ليخرجن الاعز الاذل لبالهم ايه؟ ان احنا لما نروح المدينه هنطلع لشويه المسلمين الاذل، لا دولي واحنا الايه الاعز. ام ربنا قال لهم بس انا هصدقكم، صحيح الاعز هيخرج الاذل، بس اسمعوا العزه لله وللرسول، يبقى هو اللي هيخرجكم. والى لقاء اخر ان شاء الله.